أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن هذه الصيغة، صيغة الأمر بكل تلوناتها وبكل أصنافها التي سبق الحديث عنها وسبق حديث الأصوليين تحديدا عنها، هي صيغة تقع، أو هذا الأمر يقع من صيغ عديدة على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز. فأما أن فعل الأمر افعل يقع دليلا أو مرتبطا بصيغة معينة هي القول، هي القول. فالقول الذي فيه افعل هو الذي يصدق عليه أنه أمر، قول بكل أنواعه السابقة، افعل والمصدر كذلك، اسم الفعل، فعل الأمر، كل ذلك قول يقال. والقول يكون هو العنوان، عنوان الأمر، أي إذا قلت أمر فلان فلانا فكأنك قلت قال فلان لفلان افعل، فهذا العنوان الكبير للأمر. لكن هذا الأمر يدل عليه دليل آخر وهو الفعل. وسبق أن قلت بأن الأصوليين يتميزون بأنهم يضمون الفعل إلى القول في معنى الأمر. كيف ذلك؟ حينما نقول بخصوص الشريعة الإسلامية خصوصا، هذا غالبا يتعلق بالشريعة الإسلامية خصوصا، فإن الفعل الذي يصدر من أوجب الله اتباعه والتأسي به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له هذا الحكم، يكون الفعل نفسه أمرا. قد لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يفعل. وحينما يفعل يصير واجبا على الأمة أن تقتدي به، يصير واجبا على الأمة أن تقتدي به، فتعتبر أن فعله ذلك هو فعل واجب للاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وهذا وركزه لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أي صار الفعل نفسه دليل الوجوب، صار الفعل نفسه دليل الوجوب من حيث المبدأ. وقال خذوا عني مناسككم، المناسك عامة ما فيها من فرائض وواجبات وسنن، قال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الفعل النبوي يستشف منه ويستفاد منه الإيجاب مثل ما يستفاد من القول. فإذا قال صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، وكان المعنى، الآن سأصرف فيما بعد إلى المعنى الإيجابي أو غيره، أي كان أمرا، فإن فعله أيضا حينما يصدر منه يكون أمرا. من بعد سأعود إلى الحكم، جانب الحكم، هذا جانب الدلالة فقط. وهذا كما قلت ليس له إلا سبب واحد، هو خصوصية وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الصفة كان فعله له هذا الحكم. ولكن هذا لا يمكن أن يسحب على شخص آخر، أي لا يمكن أن يقال إن شخصا آخر كائنا من كان إذا فعل شيئا يصبح فعله واجبا على الأمة أبدا. إذا فعل الإنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو مرجوع به إلى أحكام الشريعة الإسلامية فينظر في فعله، إن كان صوابا يقر وإن كان خطأ لا يقر. فأما النبي صلى الله عليه وسلم ففعله كله محمول على العصمة، ما فعله هو كله فعل محمول على العصمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم واتباعه واجب. لكن الآخرين ليس اتباع واحد منهم واجبا، بل هم محكومون بحكم الشريعة الإسلامية، إن أخطأوا لابد أن يسددوا ولابد أن يعادوا إلى الصواب. أما أن يقول قائل للناس افعلوا مثل فعلي ولا تسألوا عن فعلي وتابعوني في كل شيء وإلا لم تفلحوا، فهذا انتصاب في مكان ليس لأحد أن يكون فيه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول الواحد في الآخر أنا أتابعك على كل ما تفعل حسنا كان أو خطأ، هذا شيء ألغاه الإسلام من الأصل. ولذلك لا بد أن يكون لصاحب الفعل دليل على ما يفعل. والعلماء الكبار والسلف كلهم كان يقول هذا، كل إنسان مأخوذ منه ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. أما أن يقول أحد الناس ما فعلته فلا عصمة لأحد، لأنه إذا قلنا إن كل إنسان يتابع في كل ما يفعل معنى ذلك أننا نسبنا إليه العصمة، أي أنه لا يخطئ ونحن نتابعه. أما إذا كان يخطئ ويصيب فنحن لا ندري إن كان الذي يفعل صوابا أو خطأ، فقد نتابعه فيما هو خطأ فنخطئ بخطئه. هذا في حدود هذه الإضافة التي ذكرت لكم، وهي مهمة جدا في إضافة الأمر إلى إضافة الفعل إلى معنى الأمر، وكما قلت هذا خاص. ثم إذن القول الأول إنه حقيقة، الأمر حقيقة في القول، القول الثاني حقيقة في الفعل، القول الثالث هو مشترك بين القول والفعل. قال بعض الأصوليين إن الأمر مشترك بين القول والفعل. تعرفون أن المشترك دائما تكون هناك ألفاظ أو كلمات تشترك في مدلول واحد في معنى واحد، كما بينت لكم فيما سبق المشترك اللفظي. فالقول أمر والفعل أمر، فإذا فيكون هذا منطبقا على القول والفعل فيكون من باب المشترك اللفظي. هذا مذهب ثالث. المذهب الرابع إن الأمر يصدق على القدر المشترك بين الفعل والقول، وهو الإذن بالفعل. أي القول قول والفعل فعل، وهما مختلفان بحسب الصورة، لكن إذا أخذت مدلولهما وحاولت أن تستخرج ما يجتمعان فيه فتجد أن القول فيه معنى أن الفعل مأذون به، والفعل أيضا فيه معنى أنه مأذون به. إذن فهذه الإذنية وهذا الإباحة هي الجانب المشترك بين القول والفعل. قال آخرون إن هذا الأمر مشترك بين أمور يطلق على أمور أخرى، على الفعل على القول كما سبق الحديث عنه، ويطلق كذلك على الشيء وعلى الشأن وعلى الصفة. شحالهما؟ خمسة. إذن الأمر يصدق على هذه الأشياء. فأما الأولان وهما القول والفعل فقد بينتم ما فيهما. قال هؤلاء يضاف إلى الاثنين السابقين أمور أو أشياء تسمى أمرا. فمثلا إذا قلنا نستشهد الآن إن القول يسمى أمرا يستشهد عليه بقول الله تعالى وما أمر فرعون برشيد، هنا يحتمل أو الآية صرفها بعض الناس إلى قوله ما قول فرعون برشيد، وفعلا هو قوله ليس رشيدا لأن قال ما علمت لكم من إله غيري وقال ما أريكم إلا ما أرى، فما أمره برشيد، فما قوله برشيد. وقد يكون بمعنى الفعل الأمر يطلق على شيء هو أصلا فعل، كما في قول الله تعالى أتعجبين من أمر الله، أي أتعجبين من فعل الله، فالأمر تحته معنى هو الفعل أتعجبين من أمر الله. وقد يكون هذا بمعنى شيء، أمر أي شيء قد نعبر عن شيء لا نعرفه نقول هذا أمر، فهذه امرأة دخل عليها رجل قصير وكان يريد أن ينتقم منها لملك قتلته، وهذه ملكة تدمر، ولكنه جدع أنفه ومثل بنفسه وقال إن قريبا للملك الفلاني قد فعل به هذا، فتوجست منه هذه الملكة وقالت لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما، وهي لم تثق بأنه مجدوع الأنف وأن الغير هو الذي جدع، فهي عرفت بأنه يكيد لها، ثم ظلت تتوجس منه حتى حاول أن يقتلها، هذا في الأمثال العربية. وأرادت من حينما تمكنوا منها كان لها سم واستعملته شيء وقالت بيدي لا بيدي عمرو، هذا في الأمثال العربية، في لكن هي حينما قالت لأمر ما أي لشيء ما، هي لم تعرف ما سمته شيئا، هل هو رغبة في الانتقام، هل هو إظهار الرغبة في الالتحاق بها إلى شيء، فقط لأمر ما لا أعرفه، ولكن سمته أمر ما أي شأن ما شيء ما. وقد يكون بمعنى الأمر بمعنى شأن، ليس الشيء شأن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، إنما شأنه شأن الله أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والأمر هنا بمعنى الشيء كثير مستعمل في القرآن الكريم بمعنى الشأن، أمره أي شأنه. وقد يكون الأمر بمعنى الصفة لأمر ما، كما قال الشاعر يسود من يسود لأمر ما أي لصفة ما، أي لا يسود الناس اعتباطا، لا بد أن يكون لهم صفة تؤهلهم للسيادة، ها، وهي سمو النفس والكرم وما إلى ذلك. لأمر ما يسود من يسود، الناس لا يسودون هكذا وهم من سقاط المتاع، لا بد أن تكون لهم مؤهلات لتجعلهم يسودون الناس. لذلك ما كانت تتحدث خنساء وعن أخيها وتقال ساد العشيرة أمرض، لما تحدث الطويل النجاد رفيع العماد ساد العشيرة أمرض، ولكن كانت تذكر هذه الصفات التي جعلته يسود العشيرة وهو أمرض، أي شاب صغير لم تنبت له لحية بعد. إذن دائما هناك شيء، إذن فالأمر يطلق الآن على هذه الأشياء الخمسة، أي حقيقة في هذه الأشياء الخمسة أو مشترك في هذه الأشياء الخمسة، على القول يسمى أمرا، وما أمر فرعون برشيد، ويطلق على الفعل أتعجبين من أمر الله، ويطلق على الشيء لأمر ما جدع قصير أنفه، ويطلق على الشأن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ويطلق على الصفة لأمر ما يسود من يسود. هذه إطلاقات أطلق فيها أطلقت فيها كلمة أمر ولم تكن خاصة بالفعل الآمر فقط. هذا من توسع اللغة ومن استعمالات اللغة لهذه المادة ألف والميم والراء. نعم، المبحث الذي أتحدث عنه الآن وهو حكم في الأمر. إذا أمر إنسان بأمر ووجه إليه أمر، فما هو الحكم الذي يعطى لهذا الأمر؟ وهذا يهم الإنسان الذي يتحدث في أو يفسر النصوص، يهمه كثيرا. فذهب الناس واختلف الناس فيها مذاهب سأذكرها الآن. أولا، هناك قول بأن الأمر أي العاري عن كل قرينة يصرف إلى الوجوب، افعل للوجوب إذا لم تكن هناك قرينة ترده إلى شيء آخر، وهذا قول مالك والشافعي، وعليه كذلك بعض أصحاب مالك وبعض المتكلمين وبعض المعتزلة كذلك. فافعل تفيد الوجوب. دليل هؤلاء أن الأوامر التي أصدرت افعل كانت تصدر على سبيل الإيجاب، فالله تعالى عاتب إبليس قال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذن أمرتك فكان عليك أن تسجد، فلما لم تستجب للأمر كنت عاصيا، لأن الأمر كان واجبا، لأن الأمر كان واجبا. إذن فهذا فيه معنى أن الأمر يصرف إلى معنى الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هؤلاء الذين يخالفون عن أمره فليحذروا أن تصيبهم فتنة، بمعنى أن الأمر الذي صدر إليهم كان واجبا، فإنهم خالفوه وقعوا في الفتنة، ولا يقع الإنسان في الفتنة إلا لمخالفة شيء واجب. فهذا أيضا مما استشهد به على أن الأمر يصرف للوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الكلام دائما يعيده الناس، هذا الحديث يعيده الناس، ولكن ما يعرفوش الدلالة دي. لولا أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، بمعنى أنه لم يأمرهم لأنه خاف خشي المشق، ولكنك أنت تريد أن تأمرهم. هو لولا أن يشق لأمرهم، فلكنه لم يأمرهم. أما أنت حينما تقرأ الحديث تأمرهم لابد، ويقول لا أمرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أمرهم خشية المشقة، تقول لا المشقة أنا أمرتكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم فأنا أمركم، بمعنى أن الاستشهدوا به احتجوا به عكس مدلول الحديث. وفيه أيضا هذا الحديث فيه أنني لم آمرهم. لماذا؟ لأن الأمر لو صدر لما كان يفيد إلى الإيجاب. لم آمرهم فلم يجب، ولو أمرت لوجب. هذا دليل على أن الأمر إذا صدر إذن فيكون لي الوجوب. هذه شواهد، وبعضها مما يمكن أن يضاف إلى هذا مما أخذ به العلماء الذين قالوا بأن الأمر حينما يصدر ولا تكون أمامه قرينة تصرف إلى شيء آخر فهو للوجوب. هناك طائفة من العلماء قالوا إن الأمر حينما يصدر يصرف أساسا إلى الندب، يصرف إلى الندب. وهؤلاء لهم على طبعا على ما يقولون شواهد واحتجاجات يقولون بها. يقولون شاهدا يناقشه ويرده بعض الناس: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث أتى به هؤلاء لدعم ما قالوا به من أن الأمر إنما يفيد الندب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، فهو لم يوجب وإنما قال لهم ما استطعتم. هذا الشاهد الذي هو موجود في بعض كتب أصول الفقه يرده كثير من الأصوليين ويقولون إن هذا الحديث لم يربط بين المشيئة بين الفعل والمشيئة، وإنما ربط بين الفعل والاستطاعة. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا به منه ما استطعتم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما شئتم. لو كان الأمر فيه تخفيف بالنسبة إلى أن نختار أن نفعل أو لا نفعل لقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما شئتم، ولكن هو لم يقل ما شئتم إنما قال ما استطعتم. وقضية الاستطاعة تعم الندب والفرد معا، حتى في الفرد إذا لم يستطعه فنحن لا نواخذ، نحن لا نطالب مثلا بالصيام إذا كنا مرضى أو عاجزين. دائما الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فهذا الحديث يؤتى به شاهدا على أن هذا الندب، على أن الأمر إنما هو للندب، فهو فيه كلام، هذا الشاهد فيه كلام كما بينت لكم. لكن الذي يذكره بعض العلماء وخاصة علماء المقاصد، هذا دليل من المقاصد، يأتون بأحاديث فيها تصريح بالأمر. أمرنا رسول الله، حديث البراء بن عازب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. هذا الحديث. فهذه أشياء قال عنها البراء بن عازب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولها عن سبع أخريات. أمرنا بعيادة المريض، وأمرنا كذلك باتباع الجنائز، وأمرنا بتشميت العاطس، أمرنا بإبرار المقسم، وأمرنا بنصر المظلوم. هل نصر المظلوم مع القدرة في درجته وفي كونه مأمورا به هو في درجة تشميت العاطس؟ هل يجب تشميت العاطس مثل ما يجب نصر المظلوم مع القدرة؟ واجب، دائما يجب نصر المظلوم. إذا كان الإنسان قادر على أن ينصره لا بد أن ينصره وجوبا. أما تشميت العاطس فهذا من الفضائل، وإذا قام واحد به، تعرفنا كنا مجتمعين وواحد منا عطس وشمته شخص انتهى الأمر، لا يجب التشميت على الجميع، لا نقوم كلنا لنشمت العاطس. إبرار المقسم، إجابة الداعي، نحن نجيب الداعي في حدود أنه هذا شيء محبذ ولكن هناك شروط. اتباع الجنائز بالقدر الذي يقوم به يكون فيه أداء الكفاية. نحن لسنا مطالبين بأن نتبع كل جنازة تموت مثلا وجدة فيها أو الدار البيضاء قد يموتوا فيها في النهار 60 واحد نمشيهم مع مستمرة، قام عناش من خدمة وتشي حدا بقاوة يمشيهم ونجيهم مع الجنائز، لا، مش هذا المطلوب. المطلوب هو أنك يكون لك فرصة، لأن يكون جارك قد توفي أو قريبك ومن لك به صلة فتقوم بهذا ولك في ذلك أجر إن قمت به، وهذا أمر محبذ ولكنه لا يصل إلى درجة نصر المظلوم. فهمت هذا؟ إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول البراء بأننا أمرنا بهذه الأشياء فهي أشياء ليست من درجة واحدة. وكذلك حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المنهيات تحدث عن أشياء أيضا نصف درجة، تحدث أو ما نهي عنه الناس، خواتيم الذهب وآنية الفضة والمياتر الحمر والقسية والاستبرق والديباج والحرير، سبعة أخرى، وهذه كلام آخر، وهي أيضا ليست في درجة واحدة، لأن الخواتم، خواتم الذهب منهي عنها، الأكل في آنية الفضة منهي، الفضة الحقيقية مش الفضة دي، الفضة الحقيقية الناس كما يجبروهاش غير الناس يشوفوا شي حديد بيض يسميه حديد، لا لا لا ماشي هو الفضة، الفضة الحقيقية كما يكون الفضة. وكاين لأن كاين بعض الناس تختلطوا عليهم الأشياء، زنق زنق من الأزنق وسميوا الناس فضة وبقوا عليه فضة وديروا له إلا بغيتوا تسميوا فضة باش تبيعوا داك الشيء شغل، ولكن هذا باش تسميوا فضة، فضة حقيقية رايد، هذا الرايد معدن معين، هذا شيء آخر. ثم هذه الأشياء، مياثير الحمر، مياثير جمعوا ميثرة، وهي تنفسة صغيرة أو شبه فراش صغير كان يضعه الفارس أو الراكب على الرحل ليكون أليان، ويختار له لونا أحمر للبروز، أي هذه القضية لاحظوا الآن إلا أن موجودة في بعض المركوبات، يختار الناس بعض الألوان الجالبة للنظر، حتى في السيارات الآن بعض المرات يختاروا بعض الناس الذين يريدون أن يكونوا بارزين يختارون اللون، وهذا اللون في بعض المرات تنتجه بعض الشركات وتزيد في ثمنه إذا كان لون أحمر، لأنه يرى في المدينة ويرى أن صاحبه مرة منه ومرة منه، الذي يكون عنده غرض ديالو القضاء الحاجات ديالو يدير لون عادي، واللي يكون غرضه أنه يظهر خصو لابد أن يختار هذا اللون الأحمر إما في في في في شيء من في السيارة أو كذا ليرى. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل، أن هذا الركوب يكون لقضاء الحاجات لا للتباهي ولا، وهذا مسألة تعمت من هذا وعرفت عند بعض الشركات في آسيا، عرفت هذه العقلية عند بعض الأشخاص وأصبحت تصنع أشياء من هذا القبيل وتروجها، لأنها الشعوب التي تحب الفخامة وتحب المظاهر يعجبها هذه الأشياء. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القسية، وهي نوع من الملابس التي كانت تجلب من مصر وكانت دائما تكون فيها شبه الأترجة، أي من الحرير، ترون بعض الألبسة كانت قديما في حتى بعض الناس كانوا يضعونها فوق الرؤوس ولها أركان، لها زوايا ناتئة وظاهرة وتكون من الحرير، فيه معنى هذه القسية، هذه القسية. وكنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الديباج وعن هذه أنواع من الحرير الغليظ والرقيق والحرير العادي. إذن سواء تعلق الأمر بالأمر أو بالنهي فهما فأمر ونهي فيه أشياء ليست من درجة واحدة، بعضها إنما هو التنزيه، النهي عنه للتنزيه، والبعض الأمر به للتكميل، والبعض الأمر به للضرورة والوجوب، والبعض كذلك في النهي كذلك للحرمة. إذن ولكن العبارة عبارة واحدة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الثاني، إذن إما أن الأمر للوجوب أو للندب بحسب هذين المذهبين. انظروا كم يقع من من من الخطأ الآن، مجرد هذا في فهم الناس حينما يقرؤون النصوص الشرعية وهم لا يعرفون على الأقل هذه الجزئية. هل حينما يأمر الله تعالى في كتابه بشيء، مثلا كاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، هل تصرف إلى الأول إلى الوجوب؟ فالله تعالى يقول إن علمتم فيهم خيرا، أمر ثم لين الأمر فيما بعد. وحينما يأمرك الله تعالى بالكتابة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تكون تقرأ البيعة اكتبوه فرض، القرآن بعد ذلك قال فإن من بعضكم بعضا فليؤدي، فإن لم تجدوا فكاتبا فرهان. إذن ها هو الأمر يخفف في الجهة الأخرى، هذا فقط في هذا الجانب. قال بعض الأصوليين إن الأمر هنا يصرف وهو حقيقة في القدر المشترك بين المندوب والواجب. لاحظوا القدر المشترك بين المندوب والواجب ما هو؟ هو الفعل ورجحان الفعل، أي إن الفعل راجح سواء كان أمرا أو كان مندوبا، فالأمر أي القسمة والجزء المشترك هو أن رجحان الفعل. إيش حال هذا؟ هذا مذهب آخر. قال آخرون إن هذا الفعل افعل هو مشترك، مشترك ليس المبلغ المشترك، أي هو مشترك بين الأمر والندب. على فرق بين أن نقول القدر المشترك وأن يكون مشتركا لفظيا، كما بينت لكم دائما كلمة العين تشترك فيها العين الباصرة وعين الماء والذهب وما، هذا مشترك لفظي. إذن فهؤلاء يقولون إنه مشترك لفظي يشترك فيه الإجاب والندب، هذا مذهب. شنو هو رابع؟ القدر المشترك شيء وكلام مشترك شيء آخر. قالوا أيضا إن هذا الأمر يشترك فيه الوجوب والندب والإباحة، لأن الإباحة أيضا تشترك مع الواجب والمندوب في إمكان الفعل. فالواجب في الواجب أنت تفعل تفعل على سبيل الإلزام، في الندب أنت تفعل على سبيل الإلزام، وفي المندوب إذا شئت أن تفعل فأنت تفعل. إذن فالإباحة مشتركة مع ياش مع الإيجاب ومع الندب ومع، وهذا في القرآن موجود. حينما يعبر الله تعالى عن الإباحة بماذا يعبر؟ يعبر بفعل الأمر، يعبر بفعل الأمر، فإذا حللتم فاصطادوا، أي أباح ما كان ممنوعا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ليس يجب أن يفعل ذلك، فإنما هو إباحة لما كان ممتنعا. فافعلوا في هذه الأشياء وفي أشياء في آيات كثيرة وفي في نصوص كثيرة لا يقصد بالفعل إلا بفعل الأمر إلا أنك تبيح، خصوصا إذا كان قد سبق الأمر، إذا دائما في الفعل في حينما ينهانا الله سبحانه وتعالى مثلا في نهار رمضان عن الأكل يبيح لنا بعد الغروب، ثم يقول سبحانه وتعالى زيد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا ما هو محمله؟ هل يجب على الناس أن يأكلوا من الغروب إلى الفجر؟ إذ يصير واجب على الإنسان، لو كان الأمر كذلك أصبح واجب على الإنسان أن منذ أن تغرب الشمس ويأكل إلى أن حتى يموت. هذا يقول به إنسان؟ هل يندب لنا أن نأكل من الغروب؟ لا، إنما يباح لنا. فلو أكلت بعد الغروب جاز، وفي منتصف الليل جاز، وفي آخر الليل جاز، ولكن إياك أن تأكل قبل الغروب وإياك أن تأكل بعد الفجر. إذن هذا الفعل لا نصرفه إلى لا معنى لاحظ واضح بأن وكلوا واشربوا لا لاحظ بأنه لا يراد به لا وجوب ولا ندب، وإنما يراد به، ولذلك أدخل الإباحة في الأمر. لاحظوا أدخلوا الإباحة في الأمر لأنهم كانوا ينظرون في النصوص الشرعية. لبعض ما تقول هؤلاء الناس يختلفون، هؤلاء لا يختلفون، هؤلاء يبحثون ويدرسون. إذن هذا أيضا مما قيل به. وقيل أيضا في مذهب آخر هو أن هذا الأمر سيكون إذن مشتركا بين الوجوب والندب والإباحة، ويمكن كذلك أن يكون دالا على القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، حال الأول، إما أن يكون من قبيل المشترك اللفظي، وإما أن يكون المقصود هو القدر المشترك. وما هو القدر المشترك؟ هو القدر المشترك ما بين الإيجاب والندب والإباحة. شنو هو؟ هو الفعل وصحة الفعل. صحة أنك تفعله إم في سبيل الوجوب تفعله في الواجب تفعله وجوبا، في الندب تفعله مع شيء متأكد، في الإباحة تفعله. من ثلاثة الحالات أنت أنت أنت ها تفعل دائما ترجيح الفعل. قال بعض الأصوليين إن هذا الفعل إن هذا الأمر هو أمر مشترك بين الواجب والمندوب والمباح والتهديد. وإن كان هذا الذي قيل هذا قالت طائفة من الطوائف، لأن التهديد أيضا يأتي ب بلغة بصفة بصيغة الأمر، اخسأوا فيها ولا تكلمون. الزجر والتهديد يأتي أيضا كذلك بصيغة إفعال. ها فدائما خزنة النار يخاطبون أهل النار بهذا، ويخاطبونهم بأن ويطلبون منهم ويأمرونهم بأن يأكلوا مما هو مهيأ لهم من الأكل الذي هو في حقيقته عذاب. هذه الأوامر لا أريد أن أذكر فعل الأمر ودلالته من جديد. الزركشي رجع في كتاب محيط في المحيط تقص الدلالات العامة التي لي لإفعل، فوقف بها عند 30 دلالة، 30، وميز بينها وحق ما قاله زركشي هنا في في في في, في البرهان شيء مهم جدا ونفيس ويحتاج إلى أن يعاد. إذن أعود فأقول إن الدلالة الحكمية لإفعال، الدلالة الحكمية لإفعال لا يمكن الوقوف بها عند حكم واحد فيقول إن كل فعل هو الوجوبي، ولا يمكن أن يقال فيها فإنه فقط للندب والندب أيضا مشمول، وإنما يراعى في ذلك باقي الدلالات التي تحدثت عنها، ومنها الإباحة ومنها التهديد ومنها القدر المشترك ومنها الاشتراك اللفظي. المذاهب في هذا لم أريد أن أي الأقوال في هذا هي عشرة أقوال في هذا الباب في دلالة الأمر إن كان يدل على الوجوب أو على غير الوجوب، هي عشرة أقوال تقصها بعضهم لم يذكر إلا أربعة، والبعض ذكر سبعة، والبعض ذكر وأضاف، فكانت في المجمل عشرة من الأقوال. إذن هذه هي الأحكام التي تأتي من هذا الأمر، فلا يمكن أن نؤخذ بكلمة الأمر أساس من الأساس أنه لا تفيد إلا معنى الوجوب، وبالتالي نشرح النصوص كلها على أساس أن كل أمر إنما هو الوجوب. هذا أمر تبين لكم من خلال هذا الدرس أنه ليس الذي مضى عليه العلماء، وإن الأمر يحتاج إلى مدارسة. هذه هي الصناعة في الاجتهاد، هي هذه الصناعة. أرجئ إن شاء الله الحديث عن قضيتين كبيرتين، وهما قضية الفور وتحتاج إلى متسع، والفور والتكرار حينما يطلب من الإنسان أن يفعل، هل يفعل يجب عليه أن يفعل مباشرة بعد صدور الفعل، إذا خصوصا إذا لم يكن الفعل أو الأمر مقيدا بصيغة من الصيغ، أم أن له أن يتراخى في ذلك. هذا فيه كذلك فيه مذاهب، وداخل المذهب المالكي في هذه القضية قضية الفور فيها اختلاف بين مالك وبين الأصوليين، بعض الأصوليين والمالكية، خصوصا مالكية الشرق ومالكية الغرب، المالكية المغاربة، وهذا الآن سترونه فيما بعد إن شاء الله حينما يختلفون في مسألة الحج. فنحن نعرف أي في الفقه كتب الفقه هي المالكية أن في الغرب الإسلامي أن الحج على التراخي، وأن هنالك قولا لمالك، وأن قول مالك فيه أن الحج على الفور، وهذا طبعا مما هو من الخلاف الذي يقع داخل المذهب. وذهب الفقهاء المالكية أن الفور غالبا ليس هو المطلوب، وإن المطلوب هو إذا كان الوقت محددا بحدود شرعية فيجب أن تكون كما لو قال صاحب الشرع الآن مثلا، أو إذ أمرتك ما منعك أن تسجد. إذ أمرتك كان مطلوب هو الفور، لأنه إذ مرتبط بالأمر. ولكن هذا كلام إن شاء الله سأعود إليه إن شاء الله في درس مقبل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.